لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لما يكون الإنسان مشغول يكتش فيه كذا، أنا مشغول تقول السلام عليكم. يا الله الإنسان يكون عنده كذا. أقرأ يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ الإمام بغوي رحمه الله تعالى: وآدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين. آمين. آمين يا رب العالمين. باب الجارية الصالح والأمر بصحبة الصالحين. باب الشيخ جزاه الله خير بوب هذا البعض على أن الإنسان يجلس مع الرفيق والصاحب الصالح، ويبتعد عن الصاحب المسيء الذي لا أخلاق له، لأن الإنسان بأصحابه يقتبس منهم، وإن كانوا صالحين اقتبس منهم الصلاح، وإن كان غير ذلك نسأل الله السلامة. نعم خذوا جنبك يا شيخ. كانوا غير ذلك اتوث منهم الأمور السيئة نسأل الله السلامة. نعم. وبإليه قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن إسماعيل هو البخاري، هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجارية الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير وحامل المسك. يعني على أنك إذا جلست شبه الرسول الجليس الصالح بالذي يكون تجلس عند دكان صاحب عطر يبيع العطر ويبيع العطورات، شبه الرسول الذي يجلس مع الرجل الصالح كالرجل الذي يجلس في دكان إنسان يبيع العطر. ماذا يقتبس من الدكان؟ إن أعطاك راعي الدكان شيء وأهداك من عطره، وإن لم يعطيك اقتبست من الدكان. الدكان ريحه وريحه عطر فتقتبس. فإذا ذهبت إلى إنسان قال: والله ريحتك عطر يا شيخ، تقول له: أنا كنت جالس في دكان عطر، في دكان عطاري يبيع العطر. فالرجل الصالح تقتبس منه الصلاح، كما أنك تقتبس من الرجل الذي في دكانه العطر أو يبيع العطر. إن لم يهديك شيئا من العطر تقتبس من روح دكانه. والرجل السيء شبهه الرسول عليه السلام بنافخ الكير الذي المنفاق حق الحديد الذي يسوي الحديد. إيش ريح الحديد؟ ريحه خبيث. نعم. فأنت تقتبس من ريح الذي يصنع الحديد، تقتبس منه ريح الحديد، الريح الكريه. وكذلك إذا جلست مع الرجل الصالح تقتبس الصلاح، وإذا جلست مع صاحب الكير كالذي يجلس من ريح الكير المنفاق الذي يفعل. نعم. طيب. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. نعم. وحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن يحذيك، يعني يهديك يعطيك من عطري، وإذا لم يعطيك ها. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. إما أن تبتع تشتري منه أو تجد من دكانه ريحا ريحا طيبة. نعم. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. هذا حديث متفق على صحته، لأن رافخ الكير ينفخ الناس، والنار يطير منها الشرار، والشرار ربما يقع على ثوبك. نعم. هذا حديث متفق على صحته، يعني رواه البخاري الإمام البخاري رحمه الله تعالى، سيدنا الإمام البخاري وسيدنا الإمام مسلم. نعم. أخرج مسلم أيضا عن محمد بن العلاء قاله: يحذيك أي يعطيك. أي يعطيك. نعم. يقال أحذى يحذي إحذاء، والحذية العطية. نعم. وفي إليه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي طوبة. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارثي. قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي. قال أخبرنا عبد الله بن محمود. قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال. قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح. قال أخبرنا سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس الجيبي أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري قال سالم أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمن، لا يكون لك صاحبا إلا مؤمن يخاف الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت ينصحك، إذا أنت ملت عن الطريق نصحك، وإذا ذهبت عنه ذكرك بالخير، وإذا جئت عنده كذلك رفعت عنده أمانة سيد كذلك إلى آخرين. صاحب التقوى لا يحصل من إلا خير، نسأل الله التوفيق. نعم. هذا حديث حسن. قال أبو سليمان الخطابي هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومعلوم أن أسرعهم أسرعهم كفار غير مؤمنين، وإنما أن أسرعهم كفار غير مؤمنين. سرعوا في عين؟ لا حمزة. أسرعهم أن أسرعهم أسرع ما في مد أسرع في ألف مد بعد الراء أسرعهم أن أسرعهم أن أسراهم كفار غير مؤمنين. نعم. وإنما حذر من صحبته من ليس بالتقين. نعم. وزجر عن مخالطته ومؤاكلته وزجر يعني الرسول يعني أبعدنا وابتعدوا عن مخالطة السيء. نعم. الذي ليس بتقين. نعم. وزجر عن مخالطته ومؤاكلته ومؤاكلته لأن المطاعمة توقع ألفة الألفة، لأنك لما تأكل مع إنسانين يحصل بينك وبينه الإيه الألفة، فكيف تؤالف رجل لا إيمان عنده؟ فأنت ابتعد عنه. نعم. لا تؤكله ولا تشاربه. نعم. حتى لا تقتبس من إيه من أفعاله السيئة والدنيئة. نعم. والمودة في قلوب والمودة المحبة والمحبة في القلوب. نعم. لأن بالاختلاط تحصل المودة وتحصل الإيه هذه، فأنت ابتعد، لأنك إذا جلست غير التقي يحصل عندك غير التقوى. نعم. وبإليه قال أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي توبة. قال أخبرني محمد بن أحمد بن الحارثي. قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي. قال أخبرنا عبد الله بن محمود. قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال. قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب الخزاعي. قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع في آخيته يجول. بين شوف في أخبيته يجول، في أخبيته يعني في موضعه يجول، لما يكون مربوط بالحبل الحصان كيف يمشي؟ ما يقف، دائما يتحرك، دائما إيه يتحرك، لأنه والف بالمشي. نعم. ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان. فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. دور تبتعد عطية، دور للإنسان التقي، الفقير التقي، لا تعطيها الفقير غير التقي، ربما يفعل بها السيئات، يجرب بها دخان، إذا عرفت شرب الدخان فلا تعطيه شيء، لأنك تعينه على فساد صحته. ماذا يدخل في جوفه شارب الدخان؟ يدخل النار. قلبه من جوه يقول له يا شيخ حرام عليك، كل يوم تشويني بالنار. إيش يمص ورقة زبيب ولا عصير زبيب ولا عصير برتقال، يمص نار يأتي بها إلى قلبك. وأنت إذا رأيت هذا لا يعطى، لأنك تعينه بالفلوس، تعينه على شراء البقر، وأنت جنب عنه لا تعطيه. نعم، لأنك تعينه على فساد صحته. تجي فمه أسود، ترون سود وجهه يبان لك، شارب الدخان وجهه يبان. نعم، حتى وجهه تتقيم متغير نظر الله السلام. نعم، وريحه روحهم ريحه ما تبغى ريحه، لا ريحه ولا ريح ثيابه. نعم، الآخية هذا إذا كان بالدخان كيف، وإذا كان أشكل من الدخان زي الحبوب المسكرة والأشياء دي. نعم طيب، فالإنسان إذا كان يريد أن يخرج زكاته أو صدقته يبحث عن الفقير التقي، ربما يكون هناك فقراء ما تدري عنهم. نعم، يقوي نفسه قدام الناس أنه مو فقير وهو يحتاج، فابحث عن الجيران، عن جيرانك، عن كذا عن كذا. نعم طيب، الآخية وعيد يعرض في الحائط تشد إليه دابة. شوف الأخبية، يقول الأخبية مواضع تفعل بالحوش، حلات يربط فيها الحصان، الحصان يربط في أخبية، أخبية مواضع يربط فيها الحصان حتى يأكل حتى إلى آخره. نعم، والجميع أواخي، والجمع غلط، والجمع الأواخي، الأواخي يعني جمع أخبية، جمع أخبية. والأخايا وهي من الفعل الفعولة. قال الأزهري تقول العرب للحبل الذي يدفن مثنيا ويبرز طرفه ويجعل شبه حلقة وتشد إليه الدابة آخية. الحبل حق الايه، حق الحصان الذي يربط فيه، الذي يربط في الجدر هناك. نعم، ويربط في آخره فين، في حلقة في رأس الايه، في رأس الحصان. نعم طيب، وبإليه بس أقرأ يا شيخ، كل هذا يدلنا على أن الإنسان الرسول عليه السلام نعم يدلنا ويحطنا بعد الصلاة، بعد الصلاة نحن نبدأ درس، هذولا كلهم يبغوا يسمعوا الدرس، انت واحد نفر بعد الصلاة تجيب هذا. طيب سيدي، ها، بسم الله الرحمن الرحيم. فرع مات المودع ولم يذكر وديعة أصلا، فوجد في تركته كيس مختوم وعليه هذه وديعة، وديعة فلان، أو وجد في جريدته لفلان عندي وديعة كذا، لم يلزم ورثة التسليم، لم يلزم الورثة مفعول. ها الايه فين نشوف، الورثة الايه التسليم، يعني يقول مات انسان واودعه انسان وديعة عنده، قال له خلي هذه الوديعة عندك، ومات هذا المودع ولم يذكر صاحب الوديعة، المودع عنده، اسم فاعل واسم مفعول، المودع صاحب الايه كسر الدال صاحب الوديعة، والمودع صاحب الذي اخذ الوديعة عنده المؤتمن، مات المؤتمن ووجد في تركته امانة مكتوب عليه هذه لفلان. ايش يقول الشيخ؟ لم يلزم ورثة التسليم، لم يلزم الورثة التسليم. التسليم فاعل يلزم، من الذي يلزم؟ التسليم فاعل. شو الورثة ملزومين ان يسلم التسليم؟ لا، مو ملزومين، لانه ما ذكر ما ذكر صاحب وهي لمن لآخره، لازم الإنسان إذا وجبنا على شيء يكتبه في الجريدة في خريطة الجريدة يعني في ورقة يكتب إنه هذه أمانة لفلان الفلان. طيب ها بهذا الاحتمال أنه كتبه غيره أو كتبه هو ناسيا بهذا يجبون. طيب الاحتمال بهذا بهذا الاحتمال أنه بهذا الاحتمال بهذا الاحتمال يمكن أن يكون الكتابة التي على على على, على الأمانة لم يكتبها من لم يكتبها المودع الميت، ربما كتب إنسان آخر يريد أن ينفع صاحب الوديعة صاحب الاسم. نعم صاحب الاسم لابد أن يكون هناك شهود بشهد، لابد أن يكون بتوثيق. نعم بهذا الاحتمال أنه كتبه غيره أو كتبه هو ناسيا أو اشترى القيس بتلك الكتابة أو اشترى المذكور اسمه اشترى كتاب القيس. نعم بهذا الاسم ولم يمحو في احتمالاته فيه لذلك لم يلزم الورقة تسليمه حتى يأتي بشهود حتى يأتي ببينة. نعم أو رد الوديعة بعد الكتابة في جريدته ولم يمحها وإنما يلزم الوارث كل هذا احتمالات وإنما يلزم وارث التسليم بالإقرار إذا أقر المودع عنده وشهد شهود وجود البينة أو هو أقره وأوصى أولاده الولده. نعم ولو مات ولم يذكر وثنية أصلا فادعى صاحب الوديعة أنه قصر وقالت ورثته أنه قصر بعدين بعده إيه؟ وقالت الورثة أنه قصر ما قلت له اكتب اسمي وجبت جهود وجبت كده حتى بعد لو مات يصير انا قصر بدياني البينة حينما سلمها قصر. نعم ما تقروا انتوا الكتابة ما عرفين حقا حتى يكون غلط. ولو مات ولم يذكر وصية اصلا فادعى صاحب الوديعة انه قصر وقالت الورثة لعلها تلفت قبل او ادعى صاحب وصيته الوصية أن المودع عنده قصر ما كتب الاسم يحتمل كذا. نعم ها وقالت الورثة لعلها تلفت قبل نسبته إلى التقصير. نعم قال إلى إمام الحرمين فالظاهر براءة ذمته والله أعلم. إمام الحرمين الجويني رحمه الله يقول الأصح ما نعطيهم يعني لكن الأصح أن نبرئ ذمة أن الورثة يجب عليهم أن يبرئوا ذمة مورثهم يعني يعطوا العطية لهذا الرجل لكن الصحيح ما قال الجماعة يعني على أنه حتى يأتوا بالبينة فإذا أتوا بالبينة وأثبتوا ربما أنهم يأخذوا يأتي غيرهم أثبت منهم. نعم السبب الرابع نقلها فإذا أودعها في قرية السبب الرابع مما يضمن المودع أو الورثة نقلها من موضعها الذي وضع فيه إلى موضع لا يؤتمن به. كانت الصندوق الحديث نترى حتى بالمشتقة المودع وطلفت سرقت يلزمه أن يعوض صاحبها لأنك أنت نقلتها من المحل الذي هو محلا لها فين توضع الأموال صندوق الحديد فهو نقلها وحط في صندوق خشب. نعم السبب الرابع نقلها فإذا أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى فنقلها إلى قرية أخرى إن كان بينهما ما يسمى سفرا ضمنا كان بين القريتين أودعها في هذه القرية المؤتمنة، قام نقلها المودع وحطها في قرية ما هي مؤتمنة.